بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح الله لهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح الله لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجاءة. والفجاءة يجوز فيها لغتان: ضم الفاء وفتح الجيم مع المد، فيقال الفجاءة، وأيضا تنطق بفتح الفاء وإسكان الجيم، عن الفجأة، وهما لغتان في الكلمة، يعني بالمد والقصر. والفجأة الأصل فيها هي البغتة، يعني الشيء الذي يأتي بغتة. قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، فأمرني أن أصرف بصري. ورواه النسائي أيضا، وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثها أيضا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لبعضهم فقال: أطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض، والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض ويكون إلى جهة أخرى، والله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك عن أبي ربيعة الزيادي الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي والألباني وغيرهم. إذن ابتدأ ابن كثير رحمه الله بهذه المقدمة حول هذه الآية، بأن الله جل وعلا يأمر عباده المؤمنين، لأنه قال: قل، أي قل يا نبينا ويا رسولنا، للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والغض هو صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر، وأيضا الغض يدل على الخفض والنقص. ومعنى يغض: يكف من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، أو يكفون من نظرهم، أو يكف نظرهم عما حرم الله عليهم يغضوا من أبصارهم. هذه الفائدة الأولى، غض البصر. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على الأمر بغض البصر، فيجب على المؤمن أن يلتزم بذلك حتى يجد حلاوة الإيمان، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد دلت على ذلك أحاديث، منها الحديثان السابقان الذي رواه مسلم، حديث جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن نظر الفجاء قال أصرف بصرك، وحديث علي أيضا قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. وهذا فيه فوائد، أولها أنه يجب على الإنسان إذا رأى أمرا لا يجوز له النظر إليه أن يصرف بصره. الفائدة الثانية أن الله لا يؤاخذ العبد بالنظرة الأولى وهو نظر الفجاءة، يسمع صوتا مثلا أو يرى شيئا قدم إليه فينظر فجأة، وإذا امرأة كاشفة مثلا ثم يصرف بصره مباشرة، فهذه النظرة الأولى التي من غير تحقق فجأة نظر الإنسان هكذا بغتة يريد ما هذا الشيء الذي أمامه، وإذا هي امرأة كاشفة ثم يصرف بصره مباشرة، فهذه الأولى لك الأولى، يعني الأولى لا تؤاخذ عليها يا علي. وهذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، هذا يحصل للمسلم أحيانا، ومنه ما يحصل حينما أحيانا يفتح الإنسان الجوال الإنترنت يريد يبحث عن حديث مثلا أو عن فتوى لبعض أهل العلم، فأهل الشر والفساد وأهل الفحشاء وممن قل دينهم وقل حياؤهم يضعون مقاطع خبيثة للنساء عاريات سافرات، ويتقصدون أنه حينما يفتح المسلم مثل هذه البرامج أول ما تظهر له هذه الصورة، وهذا من خبثهم، وهذا دليل أنهم يريدون صد المسلمين عن دينهم وأن يضلوهم ويوقعوهم في الفواحش، وكأنهم عملوا بعكس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال في الحديث الآخر فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وقال ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين أن أخطر ما يكون على الرجال النساء يفتنون بهن، وحديث الفضل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المرأة وهو خلف رديف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصرف يلوي عنقه من يمين ثم من شمال، فكأن أعداء الله استفادوا من الحديث، لا لم يستفيدوا لكن أخذوا مضمونه، قالوا ما دام أنه يحذر وهو رسول الله وهذا أشد وأخطر ما يكون على الرجال نحن نأخذ ونعمل بمقتضاه حتى نفتن الرجال، عليهم من الله ما يستحقون، ولكن نقول اخسأوا أعداء الله، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده، فإذا تاب العبد توبة نصوحا ولو كان نظر مرارا وتكرارا أو وقع فيما حرم الله عليه حتى لو كان الشرك وعبادة الأصنام، إذا تاب التوبة النصوح فإن الله جل وعلا يغفر له ذلك، بل يرجى أن يبدل سيئاته حسنات كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا، انتبهوا لما بعد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه إذا نظر الإنسان، فتح الإنترنت أو بعض المواقع لمصلحة دينية أو مصلحة دنيوية مباحة، يريد يشتري شيئا مما أحل الله، فأول ما يفتح يرى امرأة عارية كاشفة، فيسرب بصره مباشرة ويغير هذا المكان أو يخرج منه أو يغطيه حتى يخلص إلى مقصوده. فإن هذا نرجو من الله أن يدخل في نظر الفجاءة، لكن ما يديم النظر ويطيله قليلا أو يجلس ينظر ويتأمل، هذا هو الشر. أما مجرد نظر الفجاءة والبغتة من غير قصد ثم يصرف بصره، فإن هذا لا يضره بإذن الله جل وعلا، كما في حديث علي: يا علي لك الأولى وعليك الثانية. لكنه مجرد أن ينظر ويرى ما حرم الله من وجه امرأة كاشفة أو عورتها أو غير ذلك، فيصرف بصره، لا يؤاخذه الله بهذا. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، لأن هذا نظر غير مقصود. لكن ما يطيل النظر أو يديم، كما يقول بعضهم يقول أنه يطيل النظرة الأولى، يقول يريد يتفكر في مخلوقات الله أو في خلق الله. طبعا هذا كلام باطل، وإن كان بعضهم يريده على سبيل المزاح، لكن لا، اصرف بصرك. سألوا عن نظر الفجاءة، ما هو نظر الفجاءة؟ البغتة. ثم قال اصرف بصرك، انتهينا. قال لك الأولى، معلوم أنه ما يداوم الأولى يطيل نصف ساعة ينظر، لا، هذا أمر معروف معهود عند الناس، هذا كل إنسان يعرفه من نفسه. وقد جاءت أحاديث أخرى تأمر أيضا بغض البصر، لأن البصر سهم من السهام، فقد يصيب الإنسان بسبب هذه النظرة أمور تترتب عليها، قد يقع فيما حرم الله جل وعلا عليه، كما قال ابن كثير، قال: ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب. وأحسن شاعر أحمد محرم حينما قال: نظرة، يعني يصف حال الرجل مع المرأة الكاشفة، قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أي أول ما يكون نظرة، هذه سهم من سهام إبليس، لكن المراد الذي يديم النظرة ينظر ويتابع ويتنظر إليه، ينظر الرجل المرأة والمرأة تنظر إليه. فابتسامة، ها، دليل الرضا، يبتسم لها تبتسم له. فسلام، ها، يأتي يسلم يدنو السلام عليكم ترد عليه. فكلام، ها، يبدأون يتكلمون كما يفعل الفساق: أحبك أريدك أرغب فيك وهي كذلك. فكلام فموعد فلقاء، ثم يضربان موعدا يلتقيان فيه، ثم يلتقيان ثم يكون اللقاء بينهما. وما ظنك بلقاء رجل أجنبي بامرأة أجنبية، أو شاب بشابة أجنبية عنه، الشيطان ثالثهما، بل حتى لو كان كبيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. ولهذا هذا الشرع حكيم، هذه شريعة كاملة، الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين، يعني إن كانوا مؤمنين حقا يغضوا من أبصارهم، وهذا أمر الأمر يقتضي الوجوب، فيجب الغض وإنقاص البصر وكفه عما حرم الله عليه. وكما قلت هناك أحاديث تدل كلها على غض البصر، أو هناك نصوص أولها الآية يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر الأمر يقتضي الوجوب. ثانيا حديث جرير بن عبد الله الذي ذكرناه سابقا نظر الفجاء قال اصرف بصرك، وحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره وعند الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلي لك الأولى وعليك الثانية، هذه كلها تدل على غض البصر. وأيضا ما يدل على ذلك من الأحاديث ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات أو في الطرقات. قالوا يا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، طرقات الأسواق الناس يجلسون في السوق، قالوا لابد لنا من هذه المجالس نجلس فيها نتحدث فيما بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبيتم يعني إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. لاحظ هذا أول حقوق الطريق، غض البصر تكف البصر تنقصه، لا تنظر يمين وشمال وكل مار وذاهب وجائي، تنظر في صاحبك الذي بجوارك وتغض البصر، تنظر حولك إلى جهة الأرض إلى جهة ليس فيها أحد. قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حق الطريق، فبذلك يجوز الجلوس في الطرقات. وأولها وأعظمها غض الطريق، غض البصر، غض البصر في الطريق ومن يمشي في الطريق. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد بن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت، وأيضا رواه البغوي كما أورده ابن كثير بسند صحيح لغيره كما يقول الألباني، وتصحيح الألباني لحديث عبادة بن الصامت، والذي أورده ابن كثير عن البغوي من حديث أبي أمامة، لكن كل منهما يشهد الآخر، فالحديث صحيح، الحديث صحيح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي بست، اكفلوا لي بست اكفل لكم الجنة، يعني اكفلوا يعني تكفلوا لي، تكفلوا لي اكفلوا لي ست خصال انا اكفل لكم الجنة، اضمنوا لي هذه تتجنبونها وانا اضمن ان لكم الجنة. قال اكفلوا لي بست اكفل لكم بالجنة اذا حدث احدكم فلا يكذب. نحن نستهين الا ما رحم ربك بالكذب، كذبة بيضة كذبة، لا، هذا من أسباب عدم دخول الجنة نسأل الله العافية الكذب. كما قال النبي كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب لا مازحا ولا جادا صلى الله عليه وسلم، قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم، هذا محل الشاهد، تريد دخول الجنة غض بصرك. قال وكفوا أيديكم، يعني تناولون الناس تؤذونهم سواء بأموالهم أو بأجسادهم ضربهم أو نحو ذلك أو غمزهم أو الإشارة إليهم بما يسوء، واحفظوا فروجكم، هذا يدل على غض البصر. وما يدل عليه أيضا ما رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة بسند حسن لغيره كما في صحيح الترغيب والسلسلة الصحيحة، وله شاهد أورده المؤلف بعد ذلك، وله شاهد أورده المؤلف في سنده ضعف، لكنه يشهد لهذا الحديث عن معاوية بن حيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. هو غض البصر، كفت غضت عن محارم الله، حرمه الله ما تنظر إليه. وما يدل عليه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. يعني كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، ولا بد أن يدرك هذا لا محالة. ثم فسر ما هو هذا الزنا فقال: فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطأ، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن هذا حديث يا أخوان صحيح. إذن هذا زنا، ليس كل زنا المراد به فعل الفاحشة بين الرجل والمرأة، بل أيضا العين تزني بالنظر إلى ما حرم الله. فيجب على المسلم أن يكف بصره وأن يحذر من إطلاق بصره. ولهذا أيضا في الصحيحين، في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفل لما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. في رواية: من يضمن لي، وفي لفظ: من يتوكل لي ما بين لحييه. بين لحييه اللحيان العظمان المحيطان بالوجه ويجتمعان في أسفل الوجه، هذا هو اللحيان اليمين والشمال التي فيها الأسنان. والمراد يضمن لي ما بين لحييه، يعني ما يتكلم فيما حرم الله عليه، ويضم ما بين رجليه هو الفرج. الفرج لا يقع منه الزنا إلا بعد أن تزني العين، بعد أن تنظر. فهي أول ما يبدأ النظر. قال جل وعلا: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويحفظوا فروجهم، طبعا الأبصار معروفة جمع بصر، هي الأعين. ويحفظوا فروجهم، الفروج جمع فرج، المراد أنه يحفظ نفسه من الوقوع في الزنا، وقوع في الفاحشة. قال ابن كثير رحمه الله: قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال: وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وتارة يكون بحفظه من النظر إليه، كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجة من حديث معاوية ابن حيدة، وحديث صححه الحاكم وحسنه الترمذي والألباني. وتمام الحديث قال معاوية: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها، يعني لما قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك، هذا حفظ العرض العورة. وهو يعني يشمل حفظها من الوقوع في الجماع النكاح، ما يجامع إلا زوجته أو ملك يمينه، وكذلك من أن ينظر إليها أحد. عام الحفظ هنا، هذا كالتفسير الآية. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال معاوية: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني مختلطين جالسين مع بعض، قديما ما كانوا مثلنا، ما كان عندهم هذه كثرة الملابس، ويعني يغطي عورته بالسراويل ونحوها، لا كان يلف إزار فقط، فإذا جلس غالب تنكشف. ولهذا قال إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. الناس يكونوا في بعض جالسين أو يعني مع بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال فقلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، خالي ما عنده أحد، طيب في بيته في غرفته، قال الله أحق أن يستحي منه. سبحان الله، الله أحق أن تستحي منه يا أخي، لا تخرج عورتك ولا تظهر عورتك إلا لحاجة. إنسان يريد يقضي حاجته، يريد يأتي أهله، يريد يتداوى، أما غير ذلك لا. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعرى، الناس إذا جاء ينام يتعرى ويخرج عورته كلها ويقول أنا ما أرتاح إلا هكذا، هذا من تسويل الشيطان، هذا من الورع والتقوى. قال الله أحق أن يستحي منه، استحي من الله حق الحياة، من ذلك لا تخرج عورتك ولا تخلع ثيابك، لكن لو انكشفت وأنت نائم، لو كشفتها لمصلحة لحاجة لأمر لا بأس، لكن هكذا يمشي أو لا ينام إلا وقد أخرج عورته كلها، ينبغي الإنسان يتورع من هذا ويستحي من الله ويستحضر هذا. وهذا الحديث صحه الحاكم وفقه الذهبي وحسنه الترمذي والألباني وقواه ابن دقيق العيد. قال ثم أورد ابن كثير بعض الأحاديث، أو أورد بعضا منها وإن كانت ضعيفة، الاعتقاد بأنها ضعيفة لكن نوردها كما قال ابن كثير. قال وقد قال الإمام أحمد حدثنا عتاب وساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. هذا الحديث ضعيف، ولهذا قال ابن كثير وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن في إسنادها ضعف، إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. فنحن إرادنا له من هذا الباب، ولا شك أنه جاء حديث آخر من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، فالإنسان إذا ترك المعصية ابتغاء وجه الله يعوضه الله خيرا، يجد حلاوة في قلبه لأنه أطاع الله واتقاه. وأيضا جاء في الطبراني عن أبي إمامة مرفوعة لا تغضن أبصاركم ولا تحفظن فروجكم ولا تقيمن وجوهكم أو لا تكسفن وجوهكم، هذا ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب. وأيضا جاء في عند الطبراني من حديث ابن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، يعني كالذي قبله، لكنه أيضا ضعيف جدا كما في الضعيفة. ثم قال جل وعلا قال ويحفظ فروجهم، إذن حفظ الفروج من كل ما حرم الله، من الزنا، من النظر إليه، من أن يمسه أحد يستمتع به أحد لا يجوز له الاستمتاع به، وأيضا يدخل فيه عدم الاستمناء، ما يسمى بالاستمناء أو العادة السرية، لأن الله قال يحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالعادة السرية ليست زوجة ولا أمة، ليست أمة لك، يعني ليس تباشر أمتك أو زوجتك، فهو شيء آخر غير هذين الأمرين، فدل على أنه محرم، فالاستمناء والعادة السرية محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن قال بجوازها لا دليل عنده، مجرد اجتهاد استدلال بنصوص بعيدة الدلالة أو ليست صريحة الدلالة، مع أنه أثبت الطب الحديث أن الذي يستخدم هذه العادة ويكثر منها أنه يصاب بأمراض خطيرة جدا، قد يصاب بالعقم، قد يصاب بمرض السيلان، قد يصاب بالارتخاء، قد ويكفي أن الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من تعدى ذلك في غير الزوجة وملك اليمين فهو ملوم لأنه فعل شيئا يلام عليه، فيجب على الإنسان يحذر من هذه الأمور. قال جل وعلا ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم. قال ابن جرير أو قبل ذلك قال ابن كثير قال ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم، كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وقال ابن جرير الطبري ذلك أزكى لهم أو قبل ذلك يغض من أبصارهم قال يكف من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه بما قد نهاهم الله عن النظر إليه، ويحفظ فروجهم أن يراها من لا يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم، ذلك أزكى لهم. يقول فإن غضها من النظر عما لا يحل النظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين أطهر لهم عند الله وأفضل، إن الله خبير بما يصنعون. يقول إن الله ذو خبرة بما تصنعون أيها الناس فيما أمركم به من غض أبصاركم عما أمركم بالغض عنه، وحفظ فروجكم عن إظهارها وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له. فينبغي الإنسان يغض ويبشر، فإن ذلك أزكى وأطهر وأخضل له عند الله عز وجل طهارة. والإنسان يبحث عن الطهارة وعن الزكاة، والله جل وعلا خبير عليم بدقائق الأمور وبواطنها بكل ما يعمله العباد، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.